الحمد لله الملك الحق سبحانه وبحمده لا شبيه ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له. اللهم إنا نسألك أن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد، أن تحيينا على الإسلام وأن تتوفنا على الإيمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في ذات يوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، أحد الصحابة الكرام الذين كان لهم حظ في العلم وخاصة القرآن الكريم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي سمع الكلام كان كالصاعقة، قال: يا رسول الله، وسماني؟ يعني هل الله تعالى ذكر اسمي فقال: اقرأ البينة على أبي؟ قال: نعم، وسماك. قال: يا رسول الله، وذكرت عند ربي، عند رب العالمين؟ قال: نعم، ذكرت عند رب العالمين. قال: فبكى أبي وأهطلت عينه بالدموع. لك أن تتخيل عندما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى أن يذكر الله تعالى اسمك عنده، الله العظيم الجليل الملك الحق يذكرك أنت، أنت أيها العبد الضعيف. نعم، الله تعالى ذكر أبي باسمه فقال لنبينا: اقرأ على أبي سورة البينة. هذا ليس خاصا بأبي، ما من عبد مؤمن صالح إلا ويذكره الله تبارك وتعالى في نفسه إذا ذكر العبد ربه في نفسه. قال الله تعالى في الحديث الإلهي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أيها الناس، ربنا العظيم ملك لا كالملوك في الدنيا، ملوك الدنيا، من منا يحلم أن يقابل ملك من ملوك الدنيا، أو غني معه مثلا 300 مليون مثلا، لا تستطيع أن تصل إليه ولا حتى أن تراه، تراه فقط في التلفزيون في وسائل الإعلام، فضلا عن أن تكلمه. لكن يقول بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحرام، تدخل على ربك متى شئت، ليس بينك وبينه لا حجاب ولا ترجمان، لحد بيحجبك ولا حد يقطع لك إذن، مجرد أن تتوضأ تقول: الله أكبر، إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت، تكلمه يرد عليك، يناجيك، يسمعك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه رب العالمين، كريم قريب مجيب، أقرب إليك من كل أحد سبحانه وتعالى. بلغ الأمر في علاقة العبد مع رب العالمين أن الله تعالى قد يرسل إلى عبده السلام. أمنا خديجة كانت تدخل عليه وسلم يوما ومعها طبق فيه طعام، من يجلس مع سيدنا عليه وسلم؟ جبريل. فقال له: الآن تدخل عليك خديجة ومعها طعام، قل لها: إن الله يقرئك السلام، ويقول: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب. يبلغ العبد أن الله تعالى يباهي بالعبد ملائكته. الصحابة في يوم من الأيام كانوا جلوسا في المسجد يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتكلمون في أمر الآخرة، خرج عليه الصلاة والسلام وقال: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نحمد الله تعالى على الإسلام. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. الله العظيم يباهي بك؟ نعم، بل ما هو أعظم من ذلك، جابر بن عبد الله توفي والده عبد الله بن حرام في غزوة أحد، فترك دينا كبيرا وبنات، فكان جابر حزينا، فلما رأى صلى الله عليه وسلم حزينا قال له: ما لي أراك حزينا يا عبد الله؟ قال: مات أبي وترك لي دينا كبيرا وبنات. قال: ألا أخبرك، إن الله كلم أباك كفاحا، عبد يكلمه الله بلا حجاب. الله العظيم جل جلاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.